بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 46 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي وهو طفل الرضيع، لأن المهد مضجع الصبي في رضاعه، والكهل من كان بين سن الشباب والشيخوخة، أي يكلم الناس رضيعا في المهد وحال كونه كهلا بالوحي والرسالة. ومن الصالحين، أي من العباد الصالحين، فتضمنت البشرى ولادته وكلامه في المهد وبلوغه سن الكهولة، مع أنه رفع وسنه 33 سنة، وكونه من صالح عباد الله، وكونه ذا وجاهة، وكونه من العلماء، وكونه نبيا. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. أنى يكون لي ولد، أي كيف يكون، على طريق الاستبعاد العادي، ولم يمسسني بشر، استبعدت أن تلد ولدا من غير ذكر يكون له أبا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي من غير عمل ولا مزاولة لكمال قدرته. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب الكتابة، والحكمة العلم وقوة الفهم وحسن التدبير للأمور بوضعها في مواضعها. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ورسولا أي ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل برسالة مضمونها ما يلي: ولم يكن عيسى مرسلا إلى غير بني إسرائيل، إلا أنهم لما رفضوه وكذبوه أرسل بعض أتباعه إلى بعض الأمم الأخرى. انظر سورة ياسين من الآية 12 إلى الآية 27. أني قد جئتكم بآية من ربكم، بآية أي بعلامة، من ربكم أني أخلق، أي أصور لكم من الطين كهيئة الطير، أي شيئا مثل هيئة الطير، فأنفخ فيه، أي في ذلك الخلق أو ذلك الشيء، فيكون طيرا، أي يطير كسائر الطيور، بإذن الله، أي لولا الإذن من الله عز وجل لم يقدر على ذلك، وإن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه أجراه على يد عيسى عليه السلام، فكانت تسوية الطين والنفخ من عيسى، والخلق من الله عز وجل، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه الذي يولد أعمى، والأبرص البرص بياض يظهر في الجلد، وإنما خص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر لأنهما لا يبرآن في الغالب بالمداواة. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. والعادة أن ما يدخره الإنسان في بيته أو يأكله في بيته لا يطلع عليه الناس، فكان ذلك آية لعيسى عليه السلام. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومصدقا المعنى وجئتكم مصدقا لما بين يدي، أي قبلي، من التوراة، أي لأنها بشرت به وذكرت أوصافه، فكان بعثته تصديقا لها، وكان هو يراعي أحكامها فيما لم يؤمر بنسخه، وكان من تصديقه لها. ولأحل لكم، أي ولأجل أن أحل بعض الذي حرمه الله عليكم من الأطعمة في التوراة، كالشحوم وكل ذي ظفر وغيرها، مما شدد الله فيه عليهم لتشديدهم، وقيل إنما أحل لهم ما حرمته عليهم الأحبار ولم تحرمه التوراة، فاتقوا الله وأطيعون، أي ادخلوا في ديني واتبعوني. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أعلنها صريحة أنه ليس ربا لهم كما ادعاه النصارى من بعد غلوا فيه، بل قال إنه عبد لله، كما أنهم أيضا هم عبيد لله، فكيف يتخذون عيسى إلها؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر، الإحساس الإدراك القوي كالمشاهدة، قال: من أنصار إلى الله؟ الأنصار جمع نصير، والمعنى من أنصار في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إلى الناس. قال الحواريون: وكانوا 12 رجلا وهم تلاميذه وأخص الناس به، نحن أنصار الله، أي أنصار دينه ورسله، واشهد بأننا مسلمون، أي اشهد لنا يوم القيامة بأننا مخلصون في إيماننا، منقادون لما تريد منا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اكتبنا مع الشاهدين، أي مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.